فهذا هو الدرس السادس من سلسلة الدروس التأصيلية في شرح ورقات إمام الحرمين الجويني، ولا يزال الكلام حول العام ومخصصات العام، وتحديدا توقفنا عند المخصص الثاني وهو الشرط. أخذنا المخصص الأول من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. نعم، نبدأ بالشرط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم، هذا هو المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. والمراد هنا أيها الإخوة بالشرط الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، لأن الشرط يطلق عند الأصوليين ويراد به أحد شيئين، إما يكون الشرط شرعيا أو الشرط ماذا يكون لغويا، والمقصود هنا في هذا المقام هو الشرط اللغوي. وأما الشرط الشرعي فيذكرونه في الأحكام الوضعية لما يتكلمون عن السبب والمانع والشرط، فهناك يريدون به الشرط الشرعي. ما الفرق بين الشرط الشرعي والشرط اللغوي؟ الشرط الشرعي هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال هذا الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولهذا يسمونه شرط صحة. ولا يلزم من وجود التطهر والوضوء أن تكون هناك ماذا؟ صلاة. هذا هو الشرط الشرعي. وأما الشرط اللغوي فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كأن تقول ماذا؟ إن زرتني أكرمتك، فهذا شرط لغوي. لاحظ، الشرط اللغوي يكون بإن الشرطية أو إحدى أخواته، متى ما نحوها. فهذا الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإن جئتني أكرمتك، يعني وإن لم تجئني ما حصل الإكرام. ولهذا قال الفقهاء إن الشروط اللغوية أسباب، هذا معنى قولهم إن الشروط اللغوية أسباب، لأن السبب عند الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كذلك الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، بخلاف الشرط الشرعي فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فتحصل من هذا الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي، وأن المراد هنا في المخصصات المتصلة هو الشرط اللغوي الذي له حكم السبب عند الفقهاء. إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا يقولون إيش؟ إنه شرط لغوي لكن له حكم السبب. إذن الشرط اللغوي هنا هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، والمقصود هنا أن الشرط يخصص العام، أن الشرط يخصص العام سواء جاء هذا الشرط بعد اللفظ العام وهو الأصل أم جاء قبله. وهذا معنى قول المصنف والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. مثال الشرط المتأخر قوله جل وعلا: فكاتبوهم ماذا؟ إن علمتم فيهم خيرا. فالشرط هنا جاء متأخرا وهذا هو الأصل. ومثال الشرط المتقدم قوله جل وعلا: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلاحظ هنا الشرط جاء متقدما، وفي كلا المثالين جاء الشرط بتخصيص اللفظ العام الذي ورد معه. فهذا هو ثاني المخصصات المتصلة. ننتقل إلى المخصص الثالث. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم، هذا شروع من المصنف في ثالث المخصصات المتصلة، وهو التخصيص بالصفة، وهو التخصيص بالصفة. ومراد الأصوليين بالصفة ها هنا ليس هو النعت المعروف في علم النحو فقط، بل يشمل هذا ويشمل زيادة عليه ما يعرف بالحال والبدل. كل هذه المصطلحات تدخل تحت مصطلح الصفة في هذا الموضع عند ماذا؟ الأصول. فمفهوم الصفة عند الأصوليين في هذا الموضع مفهومه أعم وأشمل، فتنبه لهذا. مثال النعت في قوله صلى الله عليه وسلم في مسألة زكاة الغنم في سائمتها، في سائمتها أو في سائمة الغنم، فهنا جاءت الغنم منعوتة بماذا؟ بكونها سائمة، يعني تسون وترعى الحول أو أكثره كما هو معروف عند الفقهاء. فهذا من الصفة لدى الأصوليين، وإن جاءت مضافة، وإن جاءت مضافة. فهذا هو تخصيص في الحقيقة للغنم، لأنه لا يزكى منها إلا ما كان هذا من قبيل السائمة التي تسوم، فهذا تخصيص بالنعت وهو داخل في التخصيص بالصفة. ومثال التخصيص بالبدل قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع. فمن استطاع هذا بدل من الناس. الأصل لو لم تأتي من استطاع لكان الحج على جميع الناس طبعا من المسلمين المكلفين، ولكن جاء البدل ومن استطاع فجاء مخصصا للعام السابق، فهذا بدل، والبدل من أنواع الصفة عند الأصوليين. ومثال الحال قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أين الحال هنا؟ ومن قتل مؤمنا إيش؟ خطأ. خطأ هنا يعني حال كونه خطأ، فخطأ جاءت هنا حال، والحال نوع من أنواع الصفة، فالتخصيص جاء هنا بالصفة. ثم فعل المصنف شيئا لا يفعله الأصوليون عادة، وهو أنه لما جاء في الصفة والتقييد بها عبر، لاحظ هنا عبر، لم يقل التخصيص بالصفة وإنما قال والمقيد بالصفة، فجر الكلام هذا اللي هو المقيد إلى الكلام في المطلق والمقيد. هذه نقلة خفية من الكلام في العموم والخصوص إلى الكلام في ماذا؟ المطلق والمقيد. والعادة أن الأصوليين رحمهم الله يخصصون للمبحث المطلق والمقيد مبحثا مستقلا، ولكنه جاء به هاهنا من باب الاختصار والإجمال، فقال والمقيد يحمل عليه المطلق، يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلق في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. إذن لما كان المطلق والمقيد قريبين من اللفظ أو من العام والخاص ذكرهما في أثنائهما، وإلا فالعادة فصلهما عن هذا الموضع عند يعني أكثر الأصوليين. والمطلق هو ما دل على شائع في جنسه، على التعريف المشهور هو ما دل على شائع في جنسه، كقوله تعالى فتحرير رقبة. والفرق بينه والعام، بين العام والمطلق كما سبق وأن أشرنا إلى هذا في درس مضى، أن العام شموله ماذا؟ استغراقي، والمطلق شموله ماذا؟ بدلي. حسنت، فالمطلق شموله بدلي، فالعام الرقبة، والمطلق رقبة بدون ألم. نعم، والمصنف رحمه الله أجمل الحكم في قضية حمل المطلق على المقيد ولم يفصل في هذا الباب الحقيقة. والواقع أن الأصوليين يفصلون في هذا تفصيلا طويلا، ولكن يعني الحاصل من هذه التفصيلات ما يعني. نقول إن للمطلق مع المقيد أحوالا أشهرها حالتان، أشهرها حالتان، وانتبهوا لها. الحالة الأولى أن يكون الحكم واحدا، أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا. مثال هذا تحرير الرقبة في كفارة القتل، تحرير الرقبة في كفارة القتل جاء في موطن مقيدا بإيش؟ بوصف الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة أو تحرير رقبة مؤمنة كما في سورة النساء في كفارة القتل. فلو جاء نقول في موطن آخر الكلام في تحرير الرقبة بالنسبة لكفارة القتل، وجاء في موطن آخر لم يقيد بوصف الإيمان، فهنا لا إشكال يا إخوان في حمل المطلق على المقيد، لا إشكال في حمل المطلق على المقيد. وعلى هذا جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم اتفاقا، هذا إذا كان السبب واحدا والحكم واحد. لاحظ الحكم واحد وهو ماذا؟ تحرير الرقبة. والسبب واحد وهو ماذا؟ أنها لقتل. الحالة الثانية أن يكون الحكم واحدا والسبب مختلفا، الحكم واحد والسبب مختلف. مثال هذا تحرير الرقبة، الحكم واحد لكن جاء بسبب كفارة القتل مقيدا بوصف الإيمان، وجاء بسبب كفارة الظهار غير مقيد بوصف الإيمان. لاحظت هذا؟ فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يقال إن الرقبة المطلوب تحريرها في كفارة الظهار هي مطلقة، نحمل عليها التقييد الوارد في كفارة القتل فتكون الرقبة هنا مؤمنة. هل يجوز هذا؟ اختلف أهل الأصول في هذه المسألة، والجمهور منهم على أن المطلقة هنا يحمل على المقيد أيضا خلافا للحنفية، خلافا للحنفية، ولكلا الفريقين أدلة يطول ذكرها. بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في المخصصات المنفصلة فقال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من المخصصات، وتسمى بالمخصصات المنفصلة، أي التي لم تأتي في سياق النص العام وإنما جاءت في موطن منفصل. ولذلك خمس صور. الصورة الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب كما ذكر المصنف رحمه الله، ومثال هذا قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. خصص ذلك بآية أخرى وهي آية التحريم الواردة في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. النوع الثاني أو الصورة الثانية تخصيص الكتاب بالسنة كعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم من المحرمات. أحل لكم ماذا؟ ما وراء ذلكم. فالحل هنا جاء عاما وخصص بحديث من السنة وهو لا تنكح المرأة، وهو ماذا؟ لا تنكح المرأة على عمتها. نعم أحسنت، وهو قضية النهي عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، يعني أن يجمع بين المرأة وعمتها في عقد واحد تحت رجل واحد، أو بين المرأة وخالتها. فهذا لم يرد في كتاب الله جل وعلا مصرحا به، ومقتضى الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن هذه الصورة تجوز، لكن خصص هذا العموم من الحلية بتحريم ونهي والنهي عن هذه الصورة، فهذا تخصيص للكتاب بالسنة. الصورة الثالثة تخصيص السنة بالكتاب، وهذا اختلف في جوازه والجمهور على جوازه، تخصيص السنة بالكتاب سواء كانت السنة متواترة أم أحادية. ومن ذلك حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث ابن عمر في الصحيحين، خصص بآية ماذا؟ التيمم، خصص بآية التيمم، لأن عموم الحديث السابق أنه يلزم الوضوء لكل طهارة، خصص هذا بصورة ماذا؟ بصورة التيمم. فهذا من تخصيص السنة بالكتاب، وقلنا لكم إنه جائز على رأي الجماهير. الصورة الرابعة تخصيص السنة بالسنة، وهذا أيضا اختلف فيه، والصحيح كما عليه الجمهور أنه يجوز، وهذا مثاله النهي عن المزابنة، هذا نهي عام، والمراد بالمزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرصا معروف، هذا ما يسمى بالمزابنة، فهذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهذا النهي عام يشمل المزابنة بجميع صورها سواء كان التمر كثيرا أو قليلا وغير ذلك. ثم خصص هذا العموم بالسنة كذلك في الترخيص في ماذا؟ نعم في العراية، وهي صورة في الحقيقة من صور المزابنة، لكنها صورة لها شروط معينة وفي قدر معين، فهذا من تخصيص السنة بالسنة. الصورة الخامسة تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وهذا واضح على نوعين، تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص السنة بالقياس، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله النطق، وفسر هذا بقوله والنطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة استخدام غير مألوف كثيرا عند الأصوليين اللي هو التخصيص النطق، ويريدون بالنطق ماذا؟ ما يعني يرادف الأدلة السمعية، وإنما يذكرون الأصوليون مصطلح النطق ويريدون به المنطوق الذي يقابل ماذا؟ المفهوم، ولكن هذا الاستخدام للمصنف ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى كما قلنا لكم مرارا. فمثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله جل وعلا، وهو مثال مشهور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن عموم الزانية هنا خص بالكتاب في قوله جل وعلا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن ماذا؟ نصف ما على المحصنات. فالتخصيص بالنسبة أو يعني تخصيص الزاني هنا لا إشكال فيه أنه من باب إيش؟ الكتاب بالكتاب، ولكن التخصيص فيما يتعلق بالعبد اللي هو الزاني هذا جاء بالقياس، فقيس العبد على الأمة، وبعد القياس جاء هذا القياس وخصص ماذا؟ الآية العامة في قوله جل وعلا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100. الزانية لا إشكال فيها أنها خصصت بالآية، لكن الزاني خصص بماذا؟ بآية؟ ما هناك آية تقول بأن على الزاني العبد نصف ما على الزناة الأحرار، وإنما جاء ذلك بطريق ماذا؟ القياس. فإذا هذا قياس حصل به تخصيص لكتاب الله جل وعلا. طيب مثال تخصيص السنة بالقياس ما سبق، تذكرون الآن قضية النهي عن المزابنة، خصص بحديث الترخيص بالعراية، وهذه القضية هي شائعة في التمر، فهل يجوز أيضا أن نقيس على العراية في التمر العراية في الزبيب والعنب، وبالتالي يجوز نعم العراية أو تجوز العراية في الزبيب والعنب قياسا على التمر والرطب وتكون مخففة للعام الوارد في السنة، هذه مسألة مشهورة والجمهور على الجواز، فإذا هذا من باب تخصيص السنة بالقياس. ثم بعد هذا أنهى الكلام في مسألة العام والخاص، وذكر في أثنائه كما قلت لكم المطلق والمقيد، ثم شرع بعد هذا في المجمل والمبين والمبين ومصطلحات أخرى. نعم. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. نعم ماشي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. نعم، هذا الكلام كله هو شروع من المصنف رحمه الله في تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء في دلالتها على المقصود، وهي لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أو ثلاث حالات أحسن. الحالة الأولى أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا، أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا، فهذا يسمى عند جماهير أهل العلم يسمى بالنص. ولا يريد بالنص هنا أيها الإخوة ما يرادف الكتاب والسنة، وإنما يريدون هنا بالنص ما يقابل الظاهر والمجمل والمؤول وهذا. فالنص هنا مصطلح خاص في تقسيمات الدلالة اللفظية من حيث الوضوح والخفاء، يقول هو نص في كذا، يعني واضح الدلالة لا يحتمل أي احتمال آخر في الدلالة على كذا. فإذا كانت الآية لا تحتمل إلا معنى واحدا، فإن هذه الآية تكون دلالتها على هذا المعنى دلالة نصية، وهي أقوى أنواع الدلالات. وقد عرف المصنف النص بقوله ما لا يحتمل إلا معنى، ماذا؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا تعريف جيد من المصنف رحمه الله، وهو أجود من تعريفه الثاني الذي ذكره لما قال ما تأويله تنزيله. لاحظوا هنا ما يعني تناشينا مع ترتيب المصنف رحمه الله من باب ترتيب هذه الأقسام في الذهن، وحتى ننتقل من الأقوى إلى ما دونه، وهذا في نظري أجود. فنبدأ بالنص، وقلنا إنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وعرفه تعريفا ثانيا لما قال ما تأويله تنزيله، وهذا الحقيقة التعريف الأول أجود وأوضح في بيان المراد. ومثال النص قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هو نص في حلم النكاح لا إشكال فيها. ما حكم النص؟ حكم النص ووجوب العمل به من غير توقف. إذا ثبتت لك أن دلالة النص أو دلالة الآية نصية لا تحتمل، فيجب عليك المصير إلى هذه الدلالة باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يحتمل اللفظ معنيين فأكثر، أن يحتمل اللفظ معنيين فأكثر، وأحد المعنيين أرجح من الآخر. واضح هذا؟ تكون الآية عندك الآن وتنظر إليها فتجد أنها تحتمل أكثر من معنى، وبعض هذه المعاني أظهر في المراد من المعنى الآخر، فهنا المصير إلى المعنى الراجح هو الأخذ بالظاهر، والمصير إلى المعنى المرجوح هو الإيش؟ هو الأخذ بالتأويل، أو كما يقول الدلالة الراجحة هي الظاهر، والدلالة المرجوحة هي المؤول. والأصل الحمل على الظاهر والمؤول، أصل الحمل على المعنى الراجح وهو الظاهر. مثال هذا قوله جل وعلا وجاء ربك يحتمل معنى راجحا وهو المجيء الحقيقي الذي يليق بجلال الله جل وعلا، ويحتمل معنى مرجوحا ادعاه بعض المؤولة وهو وجاء أمر ربك. فحمله على المعنى الأول هو الظاهر المتحتم، ولا يجوز صرفه إلى المعنى الآخر. لماذا؟ لأنه احتمال مرجوح، وحمله عليه تأويل، ولا يسوغ التأويل إلا بالدليل، ولا دليل في هذا المقام يجوز هذا التأويل كما هو معلوم ومقرر في موضعه من علم العقيدة. وأحيانا قد يكون المعنى المرجوح أصلا معنى باطلا لا يحتمله النص أصلا، كما في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فقيل استوى بمعنى استولى، والعرب لا تعرف ماذا الاستواء بمعنى الاستيلاء، فضلا عن أنه يتضمن معنى باطلا لا يجوز في حق الله جل وعلا، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد غلبة وظهور. فهذا أصلا هذا التأويل لا يتأتى، فهناك تأويل يتأتى وهناك تأويل لا يتأتى، والتأويل في الجملة لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للتأويل، أن يكون اللفظ محتملا للتأويل، ولهذا قلنا إن تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يصح، لأنه اللفظ لا يحتمله أصلا، لا يحتمله أصلا. إذن الشرط الأول للتأويل أن يكون اللفظ محتملا للتأويل، والشرط الثاني أن يدل الدليل على ذلك التأويل، أن يقوى هذا الدليل بحيث يجوز حينئذ التأويل. طيب الحالة الثالثة، إذا لاحظوا الحالة الثانية ماذا تضمنت؟ مصطلحين، مصطلح الظاهر والمؤول. فأخذنا الآن ثلاثة مصطلحات، النص والظاهر والمؤول. الصورة الثالثة أن يحتمل اللفظ معنيين فأكثر، لا مزية لأحد هذه المعاني عن المعنى الآخر، كلها مستوية ومحتملة. فهذا هو المجمل، هذا هو المجمل. ومثال هذا قوله جل وعلا والليل إذا عسعس، فعسعس هنا يحتمل معنى الإقبال ويحتمل معنى الإدبار، وألفاظ الأضداد عموما هي من هذا القبيل، هي من هذا القبيل. ومما يدخل في المجمل كذلك ما ذكره المصنف رحمه الله حينما قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، أي ما لا يمكن معرفة المراد منه إلا بدليل خارج يبين المراد منه. فهذا الدليل حينئذ يسمى المبين، والعملية كلها تسمى بيانا. هذا هو الفرق بين البيان والمبين. المبين هو النص الذي أخرج الإجمال من ظاهرة الإبهام إلى ظاهرة الوضوح، والبيان هي عملية هذا النص الذي يبين. فهو ما فسره المصنف رحمه الله لما قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وأخذ على المصنف لما عرف البيان بقوله إخراج الشيء من حيز أن الحيز لا يعرف، ويعني استعماله في هذا المقام كذلك غير مألوف. وعلى كل حال يعني المقصود هنا هو معرفة أن البيان هو إخراج اللفظ عن إبهامه إلى وضوحه، من إبهامه إلى وضوحه. فهذا هو حاصل عملية البيان، والبيان يكون لللفظ المجمل فقط، لا يكون للظاهر ولا يكون المؤول ولا يكون النص، فالبيان مختص بالمجمل. فقوله جل وعلا وهذا مثاله وآتوا الزكاة، الزكاة التي يجب دفعها من هذه الآية مجملة ولا مبينة؟ من هذه الآية مجملة لا ندري. وقد جاء بيانها ماذا؟ في السنة في أحاديث كثيرة. ما حكم العمل بالمجمل؟ يجب التوقف عن العمل بالمجمل ولا يجوز العمل به حال إجماله حتى يتبين ماذا؟ حتى يتبين المراد منه. ومتى يتبين المراد منه؟ إذا جاء النص المبين أو إذا جاء البيان على ما سبق. وهنا مما ينبغي أن يعرف أن الدليل قد يكون مجملا في بادئ الأمر، قد يكون مجملا في بداية الأمر، ثم يأتي من النصوص ما يقوي بعض المعاني المحتملة، فهنا حينئذ ترتفع الدلالة من الإجمال إلى الظهور، من الإجمال إلى الظهور. مثال هذا قوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء. القرء هو في بداية الأمر في بداية نظر الناظر مجمل من جهة أنه يحتمل معنى الحيض ويحتمل معنى الطهر وكلاهما محتمل، ولكن بالنظر في النصوص الأخرى يتبين منها وخصوصا ما جاء في حديث عائشة أن المراد بالقرء هو ماذا؟ هو الحيض. فهنا ارتفعت دلالة الآية من الدلالة المجملة إلى الدلالة ماذا؟ الظاهرة، فأصبحت ظاهرة في ماذا؟ في معنى الحيض. فإذا الدلالة المجملة قد لا تكون مجملة دائما، لا، قد ترتفع من الإجمال إلى الظهور، وقد ترتفع أحيانا قليلا وهذا قليل يعني من الظهور إلى النص إذا تبين أن المعنى المرجوح غير صحيح، كما في آية الرحمن على العرش استوى. طيب، ثم انتقل بعد هذا إلى مبحث جديد يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار. نعم، هذا هو مبحث الأفعال النبوية، وهو مبحث مهم وتبرز أهميته من جهة أنه اتباع للسنة، وأن الأفعال النبوية هي مصدر للأحكام الشرعية سواء بسواء مع الأقوال النبوية، ولا فرق بينهما باتفاق أهل العلم في الاحتجاج، هذا من حيث الجملة. وقد عني جماعة من أهل العلم ببحث الأفعال النبوية على سبيل الخصوص، ومن أميز الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب أبي شامة المقدسي المتوفى سنة 665، ألف كتابا بهذا الشأن عنوانه المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبع هذا الكتاب في مجلد صغير. وأيضا من المؤلفات في هذا الباب عند المتأخرين كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد العروس عبد القادر، وأيضا كتاب بنفس العنوان تقريبا للدكتور محمد بن سليمان الأشقر. فهذه الثلاثة الكتب من أوسع يعني الكتب والمصادر التي بحثت في هذه المسألة على وجه الخصوص. وهذا انتقال في الحقيقة من المصنف رحمه الله إلى مبحث جديد يتعلق في الحقيقة بالأدلة الشرعية، ولكنه جاء به بعيدة الكلام في الدلالات، في دلالات الألفاظ. ولعل سر هذا والله تعالى أعلم أن الأفعال النبوية لها دلالات كما أن للنصوص ماذا؟ دلالات، فأورد الأفعال بعيدة النصوص من هذا الباب، كما أننا نستخرج الدلالات من النصوص، وكذلك تستخرج الدلالات من ماذا؟ من الأفعال. فلعل هذا هو سر يعني جعل باب الأفعال النبوية بعد الدلالات. وإلا فالأصل أن هذا المبحث يبحث في وين؟ في مبحث السنة النبوية. نعم. وعلى كل حال نحن نحرر الكلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الآتي، فنقول: أولا، أجمع أهل العلم على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة في إثبات الأحكام الشرعية. أجمعوا على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا من حيث الجملة. هذا أولا. ثانيا، أجمعوا على أن ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كالزيادة على أربع في النكاح فإن هذا لا يقتدى به ولا يؤخذ منه حكما للأمة، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع. ثالثا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والعادة كالأكل والشرب والنوم واللباس والمسكن ونحو ذلك، من حيث أصل هذه الأفعال، أصل النوم وأصل الشرب، لا من حيث الطريقة. لا نتكلم نحن عن الشرب ثلاثا والتنفس، لا، هذه قضية أخرى. نحن نتكلم عن أصل الشرب. يقول: والله أنا أشرب اتباعا للسنة، أنا أنام اتباعا للسنة، أنا آكل اتباعا للسنة، هكذا. الاتباع في عامة الفعل، الفعل من حيث عمومه، فهذا ما يسمى بالفعل الجبلي والعادة. والعادة أن العادة، عادة الناس أنهم يفعلون هذا، يلبسون نوعا من اللباس كلباسه صلى الله عليه وسلم العمامة أو نومه صلى الله عليه وسلم، هذا فعل جبلي، تقتضي الجبلة البشرية ماذا؟ فعل هذا الشيء. فالفعل الجبلي والفعل العادي هذا دلالة الفعل ها هنا على الإباحة، على الإباحة عند جماهير أهل العلم، وحكاه ابن مفلح من الحنابلة اتفاقا أنها تدل على الإباحة. هناك قول حكي على أنه للوجوب وهو قول شاذ جدا، وقول حكي على أنه للندب وهو قول أيضا بعيد. الصواب بل هو ما حكي اتفاقا على أن هذه الأشياء دلالتها على الإباحة. هذا ثالثا. رابعا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة، فهذا على وجهين، هذا على وجهين، وهو محل الكلام الحقيقة. الوجه الأول أن يكون بيانا لأمر سابق، أن يكون بيانا لأمر سابق فيأخذ حكم المبين، الشيء المبين فيما سبق. إن كان هذا الفعل بين شيئا واجبا فيكون الفعل على الوجوب، وإن كان هذا الفعل بين شيئا مستحبا فيكون الفعل دلالته على الاستحباب، وهكذا. مثال هذا: وضوءه صلى الله عليه وسلم للصلاة جاء بيانا للآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية. وفعله صلى الله عليه وسلم جاء تفصيلا لكيفية هذا الوضوء، فهذا الوضوء يكون ماذا؟ واجبا من حيث الجملة. الأصل فيه أن ما ورد فيه من الأفعال في السنة في الوضوء يكون على الوجوب، وكأدائه صلى الله عليه وسلم للمناسك بيانا للآية العامة، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على وجه التفصيل جاء بيانا للآية العامة وأقيموا الصلاة المجملة. فالأصل أن هذه الأشياء التي جاءت بيانا لأشياء واجبة، أن هذه الأفعال كلها تدل على ماذا؟ على الوجوب. هذا هو الأصل. ويستثنى من هذا، وهي تنبيه مهم، يستثنى من هذا ما دل الدليل على خلاف ذلك، فيصرف أو يصرف الحكم حينئذ والفعل من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب. مثال هذا ما جاء في وضوءه صلى الله عليه وسلم. هل نقول إن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء يكون واجبا وكل ما فعله مثلا في الأنساك يكون واجبا؟ لا. لو التزمنا هذه القاعدة لقلنا بإيش؟ بالوجوب في كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب. ولكن هذا لا يقول به المحققون، وإنما وإن التزمه بعضهم الحقيقة كالشوكاني وغيره، ولكن الصواب في هذا أن الأصل أنه يدل على الوجوب، ولكن إذا جاءت قرينة تصرف هذا من الوجوب إلى الندب فحينئذ نصير إلى ما صارت إليه القرينة. ففي الوضوء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ توضأ ثلاثا، جيد، لكن جاء في بعض الأحاديث كحديث ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، مما يدل على عدم المواظبة. فحينئذ نقول إن التثليث الوارد في حديث عثمان وغيره لم يكن على سبيل الوجوب، فهذا يخصص من أصل الحكم الذي قلناه. إذن هذه أو هذا هو الوجه الأول، ما كان من اسم فعله على سبيل القربة والعبادة فهو على وجهين، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الفعل على سبيل القربة والطاعة ولم يكن بيانا لنص سابق كما في الوجه الأول. الوجه الأول كان بيانا لنص سابق، هذا لم يكن بيانا لنص سابق، هو فعل مجرد لكنه جاء على سبيل القربة. مثال هذا دخوله صلى الله عليه وسلم بيته مبتدئا بالسواك كما في حديث عائشة. فهذا محل الخلاف الطويل بين الأصوليين، هذا هو موضع الخلاف الكبير بين الأصوليين. ما دلالته؟ هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الندب؟ هل يدل على الإباحة؟ هل يتوقف في هذا؟ أربعة أقوال لأهل العلم أشار إليها المصنف رحمه الله، وأقرب هذه الأقوال أنه يدل على الندب، وهذا هو قول الأكثر أنه يدل على الندب، الفعل المجرد مما جاء على سبيل القربة والطاعة يدل على الندب. ولكن هذا هو الأصل، ولكن إذا اقترن بهذا الفعل قرينة أخرى تصرفه من الندب إلى غيره قلنا بهذه القرينة. مثال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يحب في بداية أمره موافقة أهل الكتاب، فكان يسدل شعره صلى الله عليه وسلم على ناصيته، يرسل الشعر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما جاء الأمر بالنهي عن التشبه بأهل الكتاب فرق شعره، فرق بعد الحديث ثم فرق بعد، يعني بعد ذلك. فهذا فعل نبوي، والأصل فيه أنه ماذا في دلالته أنه الندب، ولكن لما اقترنت به قرينة تحريم موافقة أهل الكتاب والنهي عن التشبه بهم ارتفع الأمر إلى ماذا؟ إلى الوجوب. فهذا مثال للقرينة. خامسا ما لم يتبين فيه شيء مما سبق أو كان مترددا بين الأقسام السابقة، لا نجزم يعني بأنه يصنف تحت أي قسم مما سبق، وذلك كاضطجاعه صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر ونزوله عليه الصلاة والسلام في الحج بالأبطح وغير ذلك، فالأصل هنا أنها تدل على الإباحة ولا يصار إلى غير ذلك إلا بدليل. هذا ما يتعلق بأحكام الأفعال النبوية على وجه التحرير، ولأهل العلم كلام يطول عن هذا، ولكن يعني هذا حاصل مع تبيننا. طيب، ثم انتقل بعد هذا إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفرع عن الأفعال النبوية، فقال نعم وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم علم وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم، هذا هو نوع من أنواع السنة النبوية ويعرف بالسنة الإقرارية. السنة الإقرارية، السنة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون إقرارية، فهذا شروع من المصنف النوع الثالث. فتكلم الآن عن السنة الفعلية وهذا السنة الإقرارية، والسنة القولية سيرجع الكلام عليها في ماذا؟ في أبواب السنة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالأصل في ذلك في الإقرار النبوي أن كل قول أو فعل صادر عن مسلم ووقع ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير حضرته، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وفعل ولكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، فإنه يدل على ماذا؟ على الإباحة ورفع الحرج، وهذا أصل اتفق عليه الأصوليون بالإجماع، لا خلاف بينهم في هذه القضية على التحقيق، لا خلاف بينهم أن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما فعل بحضرته أو مما لم يفعل بحضرته لكن علم به وسكت عنه فإنه يدل على الإباحة ورفع الحرج باتفاق الأصوليين. وهذا النوع من أنواع السنة وهو السنة الإقرارية هو أقل أنواع السنة وقوعا، ومثال ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مما كان بحضرته إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة في لعبهم بالحراب في يوم العيد في المسجد النبوي، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة وغيره. ومثال ما لم يكن بحضرته لكن علم به وأقره ما فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سرية الخبط التي كانت بقيادة أبي عبيدة كما جاء في الصحيح، لما وقفوا في ساحل البحر على عنبر كبير حوت ضخم ميت على الساحل فترددوا في هذا، قال أبو عبيدة هو ميت أو هي ميتة، ثم قال بل هو رزق ساقه الله إلينا وقد اضطررنا إليه فأكلوا، وجلسوا عليه شهرا أو أكثر، وكانوا قرابة 300 رجل، كان العنبر ضخما بحيث جلس في وقد عين هذا العنبر يعني في حجرة العين جلس فيها أكثر من 13 صحابيا أو 13. نعم، والحديث مشهور وهو في صحيح مسلم. فالشاهد هنا أنهم أكلوا من هذا العنبر، ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل زاد على هذا فقال هو رزق ساقه الله إليكم فهل معكم شيء منه فتطعمون، وكانوا قد أخذوا وشائق منه وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معهم. إذن هذا إقرار، ولاحظوا أن الإقرار هنا اقترن بكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أشد ما يكون من الإقرار. نعم، ومثال أيضا هذا مما فعل بغير حضرته وأقره صلى الله عليه وسلم إقراره عليه الصلاة والسلام خبيبا لما صلى الركعتين قبل أن يقتل، جاء الراوي قال الراوي فكان أول من سن الركعتين قبل القتل، فهذا أيضا يعتبر من السنة الإقرارية مما لم يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري. فإذا غالبا ما يحيط بالإقرار علامات قولية أو فعلية تؤكد ذلك الإقرار، كالإقرار باستبشاره صلى الله عليه وسلم في حديث مجزز المدلجي، أو طلب كحديث هل عندكم شيء فتطعمون منه كما سبق حديث أبي عبيدة، أو بتعليق على هذا الأمر كما في حديث الحبشة الذين لعبوا، قد جاء وهو في الصحيحين جاء في رواية أحمد قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بالحنيفية السمحة، وإسناده حسن. ومما سبق يتبين أن ما يفعل بغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به لكنه أنكره، فحينئذ لا يدل هذا الإقرار على ماذا؟ على الإباحة. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك إقرار أصلا، هنا إنكار. مثال هذا إنكاره عليه الصلاة والسلام فعل معاذ بن جبل لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فلما أطال عليهم افتتح بالبقرة. تعرفون الحديث، وفيه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقطع صلاته هناك وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ، ثم وجهه بقراءة قصار السور والحديث الصحيح. هذا ما يتعلق بالإقرار النبوي. ثم انتقل إلى مبحث جديد، هو مبحث النسخ، وهو مبحث طويل، ولكن نأخذ أول فقرة منه وهو ما يتعلق بحقيقة النسخ والمراد منه. فقال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ويجوز نسخ الرسم. نعم، هذا ما يتعلق بحقيقة النسخ. هذا شروع إذا من المصنف في مبحث جديد يتعلق بالأدلة الشرعية النصية، وهو ما يتصل بالنسخ. والنسخ بدأ فيه رحمه الله بالتعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي، فقال إن النسخ في اللغة يأتي بمعنى أمرين: الأمر الأول هو الإزالة، والأمر الثاني هو النقل. ما الفرق بين التعريفين اللغويين؟ الإزالة هو أو هي رفع للشيء وإثبات لغيره مكانه، تزيل الشيء تماما. وأن النقل كما مثل له قال إيش نسخت ما بهذا الكتاب يعني نقلته، فهو ماذا؟ تحويم للشيء إلى شيء آخر أو من مكان إلى آخر مع بقاء الأصل، مع بقاء الأصل. أنت إذا نقلت من كتاب ونسخت الكتاب فإنك تنقله إلى نص أو نسخة أخرى مع بقاء ماذا؟ الأصل. فهذا هو الفرق بين الإزالة وبين النقل، وكلاهما يصدق على حقيقة النسخ الاصطلاح. فإذا نظرنا إلى النسخ من جهة أنه ارتفاع الحكم ففي الحقيقة هو إزالة للحكم السابق، وإذا نظرنا إلى بقاء الحكم الأول رسما وإن ارتفع حكما فهو من باب ماذا؟ النقل. فإذا كلا التعريفين اللغويين يمشيان أو يتماشيان مع التعريف الاصطلاحي. ولكن ما هو تعريف النسخ اصطلاحا؟ قال المصنف: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا كل هذا الحد الطويل هو حد وتعريف النسخ اصطلاحا. وهذا الحقيقة هذا التعريف فيه نظر من جهة أن هذا التعريف هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ، لأن الخطاب الدال الخطاب هو الناسخ، وأما النسخ فهو ماذا؟ هو ارتفاع الحكم أو رفع الحكم. فالخطاب هذا تعريف في الحقيقة للناسخ وليس تعريفا للمنسوخ للنسخ. ولهذا الأجود في هذا في هذا المقام أعني مقام تعريف النسخ اصطلاحا أن نقول ما يأتي: هناك إطلاقان للنسخ. الإطلاق الأول أو الاصطلاح الأول اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الأصوليين وهو المراد في هذا المقام، وقد اختلفوا في تعريفه كثيرا، وأقرب التعريفات للصحة أنه يعني النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. يعني أن رفع هذا الحكم الشرعي الثابت بالخطاب المتقدم جاء رفعه بخطاب ماذا؟ متأخر عنه. إذن هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. فرفع الحكم الشرعي هذا واضح، لكن لابد أن يكون هذا الحكم الشرعي ثابتا بخطاب ماذا؟ متقدم. فرفع حكم البراءة الأصلية كأن يكون الإنسان ما عنده صلاة في بداية أمره ثم جاء الإسلام بالتكليف بالصلاة، فهذا لا يعتبر رفع لخطاب أو لحكم شرعي من سابق، بل هذا تكليف جديد لا يسمى نسخا. إذا لابد أن يكون الحكم الأول ثابتا بماذا؟ بخطاب شرعي، كما أن الحكم الجديد ثابت بخطاب شرعي فيرفع هذا الحكم ذاك الحكم. وهنا أهم القيود لما قلنا بخطاب متأخر عنه، قضية التأخر، قيد التأخر، وهو ما ذكره المصنف لما قال مع تراخيه عنه. قيد التراخي هذا قيد مهم. لماذا هو قيد مهم؟ لأنه يفرق بين النسخ وبين التخصيص. هناك فروقات عديدة بين النسخ والتخصيص، من أهمها هذا الفرق، وهو أن التخصيص لا يكون متراخيا، يكون قريبا، قريب العهد من ماذا؟ من العام، بخلاف النسخ فإنه قد يتأخر وقد يكون مبكرا، لكن الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه متراخي. إذن هذا هو النسخ عند الأصوليين. مثاله نسخ أو نعم نسخ النهي عن زيارة القبور بالأمر بزيارتها، كما جاء ذلك في حديث أريدة وغيره، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا نسخ. وكذلك نسخ اعتداد المتوفى عنها زوجها، كان في بداية الأمر تعتد عاما كاملا، ثم نسخ ذلك بالاعتداد 4 أشهر و10، فهذا يسمى عند جماهير أهل العلم نسخا. ويسميه الترمذي أبو عيسى صاحب السنن يسميه علة، يسميه ماذا؟ علة. فإذا قال الترمذي في السنن هذا حديث معلول، يقصد به ماذا؟ حديث منسوخ، تنبه لهذا، ويريد به النسخ عند الأصوليين. لماذا سمى الترمذي النسخ الحديث المنسوخ حديثا معلولا؟ لا لأنه معلول من حيث الثبوت، وإنما لأنه معلول من حيث ماذا؟ العمل به، العمل به. فهذا اصطلاح خاص بالترمذي، ولأجل هذا قال العراقي في ألفيته والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنح له، فإن يرد في عمل فاجنح له. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني إطلاق المتقدمين من الصحابة والتابعين والسلف المتقدمين، ويريدون بالنسخ ما هو أعم مما سبق، فيشمل النسخ عندهم التخصيص والتقييد والاستثناء وبيان المبهم. كل هذه الصور تدخل عند المتقدمين عند السلف في مفهوم ماذا؟ النسخ. فانتبه إذا قرأت كلاما للصحابة أو غيرهم أن هذه الآية نسخت بالآية الفلانية، فلا يريد به النسخ المعروف عند الأصوليين، بل قد يريد به هذا، وقد يريد به ماذا؟ تخصيص العام، تقييد المطلق، بيان المجمل ونحو ذلك. مثال هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، بأن قوله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون، أن هذه الآية نسخت بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية. لاحظ هذا من باب ماذا؟ الاستثناء، والاستثناء من المخصصات المتصلة، ومع ذلك سماه ابن عباس، قد ثبت هذا عنه، سماه نسخا، مما يدل على أن مفهوم النسخ عند المتقدمين أوسع منه من عند المتأخرين. نعم. والنسخ على كلا التفسيرين واقع في النصوص الشرعية باتفاق أهل العلم على التحقيق، ولم يخالف في وقوع النسخ سواء على التفسير الأول أو على التفسير الثاني إلا شذوذ لا يلتفت إليهم. نعم، هذا ما يتعلق بحقيقة النسخ، ونقف على هذا، نقف على أنواع النسخ وأقسامه، ونأتي عليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة أو الدرس القادم. طيب، يقول هنا أقار النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة خبيب هل هو على سبيل الإباحة أم على سبيل الندب؟ الأصل أنه الإباحة، ثم إذا صلى الإنسان فإن هذه الصلاة في ذاتها هي قربة. ما المقصود بالسبب والحكم في المطلق والمقيد؟ لعله يسأل عن الحالات إذا اتحد الحكم والسبب أو اختلف. نحن ذكرنا أن الحكم هو في مسألة تحرير الرقبة هو التحرير نفسه، تحرير الرقبة، والسبب هو نوع الكفارة، هل هي للظهار أو للقتل. يقول أرجو إعادة وإيضاح المقاصد الخمسة لأصول الفقه، لعله يقصد لما قلنا إن مدار علم أصول الفقه على خمسة قضايا أو خمس قضايا. قلنا القضية الأولى هي المقدمات بنوعيها، المقدمة الأصولية والمقدمة المنطقية، ثم الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي، ثم الأدلة الشرعية بنوعيها المتفق عليها والمختلف فيها، ثم دلالات الألفاظ، ثم أخيرا الاجتهاد والتقليد والتعارض وطرق دفع. يقول هل يجوز خروج زمان من عالم المجتهد؟ هذا لعله يأتيه إن شاء الله ونعرض له في آخر أبواب الورقات. ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟ هذا الجماهير أهل العلم على أنه لا فرق بينهما، وذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني، وذهب آخرون وهو رواية عن أحمد أيضا أن الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة، والأقرب هو رأي الجمهور. يقول هذه المرأة الأولى التي أحضر فيها درس في علم الأصول، وهناك بعض المسائل يصعب علي فهمها. طبعا من الطبيعي أن كونك حضرت في وسط درس يعني كان مرتبط بدرس سابق وله علاقة بدرس قابل أن يكون هناك شيء من اللبس والغموض. وعلم الأصول الحقيقة هو علم خاص بفئة معينة من طلبة العلم، وهم طلبة العلم الذين يريدون الوصول إلى مرتبة عليا من النظر الفقهي والبحث الشرعي، فهذا الذي يحتاج إليه المتخصص في علم أصول الفقه. هنا يقول طيب هذا يطلب التريث قليلا في أثناء إلقاء الدرس، نحاول نحن يعني سددوا وقاربوا، وأيضا نحن مرتبطون بيعني زمن معين ما نريد أن نطيل على الإخوة، وكذلك بأيام معينة. يقول ما حكم لبس العمامة في هذا الزمن، وهل لبسها يعتبر حاليا من لباس الشهرة؟ هذا يخضع للقاعدة الأصولية التي سبق أن ذكرناها، فهل لبس العمامة يعتبر من العادة والجبلة أو من القربة أو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أن لبس العمامة هو من الفعل العادي، العادي يعني عادة قومه صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون العمامة. فهنا قلنا إن جماهير أهل العلم على الجواز والإباحة، وحينئذ مباح الإنسان أن يلبس العمامة لا بأس بهذا. لكن هنا يعني تأتي قضية أخرى، وهي أنه إذا كان في بلد يعرف عنهم لبس مثلا الشماغ أو غيره الغترة نحو ذلك، فالحينئذ يكون لبس العمامة من قبيل الشهرة. ذهب بعض المشايخ إلى هذا، لأن الشهرة يقصد بها التميز عن الناس بلبس مخصوص أو بهيئة مخصوصة وهذا منها، وذهب آخرون إلى أنه لا بأس بذلك إذا كان المقصود بهذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عندي واسع في هذا. نعم. يقول ما أفضل الشروح والتحقيقات لكتاب الورقات الذي تنصح باقتنائه في الدرس؟ الحقيقة ذكرنا هذا في الدرس الثاني لعله لم يحضر، ويعني الإنسان مخير في هذا، هناك شروح للمتقدمين وشروح للمتأخرين، ويعني من أجود ما كتب عند المتأخرين شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان وللدكتور سعد الشتري، وأيضا هناك شروحات مطبوعة وشروحات مسموعة، وبعضها لم يطبع. ومن المتقدمين شرح الفركاح ابن الفركاح أو الأنجم الزاهرات للماردين. قلنا معنى الندب، الندب سبق أن أخذناه، وهو ماذا؟ ما طلبه الشارع طلبا غير جاز. طيب، هل يجوز شرعا أن نأكل الحصان؟ لا بأس بهذا، كما في حديث أسماء في الصحيحين، أكلنا أو رخص في لحوم الخيل أو نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا منه، وهذا جائز، ولكن يكره في حالات كأن يكون مستخدما في الجهاد في سبيل الله والقتال. ولأجل هذا ارتأى عمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أن يذبحوا مواضحهم، قال له يا رسول الله إن فعلت هذا قل الظهر، ولكن أدعهم وبفضل أموالهم أزواجهم فأدعو الله لعل الله يبارك. فجاء في الحديث كما في صحيح مسلم. فالأصل هو جواز أكل لحم الخيل. ما حكم إقامة عيد الأضحى في يوم يوم عرفة، لعله يقصد بسبب رؤية الهلال قبل أهل مكة العبرة، كما قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني إذا رؤية الهلال فإنه حينئذ يعني في بلد فإنه يلتزم برؤية أهل البلد. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.